السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحركت بي شفتاه الحديث رواه ابن ماجه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الحديث رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تعالى الحديث رواه البزار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.